الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، قال في فصل جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها، قال: وفي الترمذي أن حسين بن المنذر الخزاعي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. حديث صحيح. وزاد الحاكم في صحيحه: اللهم قني شر نفسي، وأعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما تعمدت، ما علمت وما جهلت. وإسناده على شرط الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا من الأحاديث التي فيها أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الجوامع التي لا غنى للمسلم عنها، ولتكن منا هذه الكلمة من الإمام ابن القيم على بال: لا غنى للمسلم عنها، أي أن كل مسلم بحاجة إلى أن يتعلم ما يتيسر له من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام الجوامع، ويعتني بها في حياته عناية كبيرة، فإن فيها البركة والسعادة والرفعة له في الدنيا والآخرة، وفيها تحقيق المطالب العالية والمقاصد الرفيعة، وفيها في الوقت نفسه السلامة والعصمة من الخطأ والزلل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حسين بن المنذر الخزاعي، والد عمران بن حسين رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد إلها؟ كم تعبد إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قوله ستة في الأرض واحد في السماء يوضح لنا معنى الشرك، وأن الشرك هو تسوية غير الله بالله، كما في الآية الكريمة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى في حقوقه التي هي العبادة، أو خصائصه التي هي الربوبية. هذا هو الشرك. والمشرك يعبد الله لكنه لا يخلص دينه لله، يجعل مع الله شركاء يسويهم بالله. ولهذا كلمة شرك تفيد أن المشرك يعبد الله لكنه لا يخلص دينه لله، وعبادته تلك ليست مقبولة عند الله عز وجل، لأن الله لا يقبل من الدين إلا الخالص، والخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله، ولم يجعل مع الله فيه شريك. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وانظر حال هذا الرجل، حال شركه، كان يعرف أن الله في السماء ويؤمن بعلو الله عز وجل، يعرف ذلك، ويعرف أنه معبود ويعبد الله، كل هذه موجودة عنده، لكن المشكلة أنه جعل مع الله شركاء يدعوهم كما يدعو الله، ويستغيث بهم كما يستغيث بالله، ويصرف لهم من العبادة ما لا يصرف لله. بل العجيب من أمرهم أنهم كانوا يعتقدون في معبوداتهم أنها مملوكة لله، مثل ما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعتقدون أنها مملوكة لله وأنها لا تملك، لكنه عمل أبصار والبصائر والضياع والضلال، أضللنا كثيرا من الناس. فهذا الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كم تعبد إلها؟ كم تعبد إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ هؤلاء الستة من تعد منهم لرغبتك ورهبتك، يعني في المطالب التي تشتد رغبتك إليها والمخاوف التي يشتد خوفك منها، إلى من تفزع من هؤلاء السبعة؟ من الذي تعد للرغبة والرهبة؟ دعنا من الأمور المعتادة، لكن الرغبة، الرهبة، الشدة، إلى من تفزع؟ والأمر واضح كما في الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. في حال الشدائد والكروبات والرغبات العظيمة لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى مخلصين. حتى إنهم في الشدائد يقولون، يقول بعضهم لبعض: أخلصوا بهذا الحرف فلا ينجيكم إلا الإخلاص. هم أنفسهم يقولون في شدائدهم: أخلصوا فلا ينجيكم إلا الإخلاص. فالذي يعدون في الرغبة والرهبة في الشدائد في الكرب هو دعاء الله وحده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الحديث في مصادره: دع الذي، اترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء، ما حاجتك إلى هذه المعبودات التي في الأرض وأنت أصلا لا تعد لرغبتك ورهبتك إلا الذي في السماء، ولا تلجأ إلا الذي في السماء. وهذه طريقة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله والتدرج بالمدعو وتفتيح أبواب الهداية له وإيقاظه من خلال مثل هذه السؤالات العظيمة التي تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم انظر أيضا إلى باب آخر من أبواب الدعوة، باب آخر من أبواب الدعوة. قال: أما لو أسلمت لو علمنك كلمتين تنفعانك. هذا تشويق عظيم للإسلام، تشويق عظيم جدا للإسلام وترغيفه، وتعليم الكلمتين موقوف على الإسلام. أما لو أسلمت لو علمنك كلمتين تنفعانك، فشوقه للإسلام بتشويقه إلى كلمتين عظيمتين تنفعانه، أي في دنياه وأخراه. فلما أسلم قال: يا رسول الله علمني الكلمتين. ما زال مشتاقا، انظر، ما زال مشتاقا لهاتين الكلمتين منذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل أنه ما نسي، مجرد ما أسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هاتين الكلمتين. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهاتان الكلمتان جمعت للداعي بهما الخير كله في البابين باب طلب الخير وباب طلب دفع الشر. والخيرات والدعوات مردهما إلى هذين الأمرين: إما خير يطلب أو شر يتقى منه، يطلب الوقاية منه. فالدعوات مردهما إلى هذين الأمرين: إما خير يطلب أو شر يطلب الوقاية منه والسلامة. وقوله: ألهمني رشدي، ألهمني رشدي، الرشد ضد الغي، وهو الطاعة والعبادة، والغي هو الانحراف والعصيان وعدم طاعة الله سبحانه وتعالى. فالرشد عندما يذكر وحده يراد به العلم والعمل، يراد به العلم والعمل، وإذا ذكر مع الهداية فإنه يراد بالهداية العلم بالحق، والرشد يراد به العمل به، لكن إذا ذكر الرشد وحده جمع الأمرين. ألهمني رشدي، أي علمني الخير، دلني عليه، بصرني بالهدى، ووفقني للعمل بذلك، ووفقني للعمل بذلك. والراشد من عباد الله عز وجل هو المطيع الممتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي، وقيني شر نفسي. والنفس منبع للشر إلا إذا وقى الله عز وجل عبده شر نفسه، وإلا النفس شر ومنبع للشر. ولهذا في خطبة الجمعة كان عليه الصلاة والسلام يقول: ونعوذ بك، نعم، من شرور أنفسنا، أن النفس هي شر وأمارة بالسوء إلا من رحم الله. وإذا أردت رحمة الله عز وجل فادعوا الله عز وجل، ومن الدعاء الذي تدعو به في هذا الباب أن تقول: وقني شر نفسي، وقني شر نفسي. وعندما يقول الداعي وقني شر نفسي، هذا إقرار من نفسه أن نفسه فيها شر وأمارة بالشر، ولا ينجو العبد من شرها إلا إذا نجاه الله ووقاه. ولهذا ما أحوج العبد فعلا إلى أن يكون كثير الدعاء بأن يقيه الله سبحانه وتعالى شر نفسه. ومن ألهم رشد نفسه ووقي شر نفسه فقد أعطي الخير كله وسلم من الشر كله بإذن الله سبحانه وتعالى. قال زاد الحاكم: اللهم قيني شر نفسي، هذا كما تقدم، وأعزم لي على أرشد أمري، وهذا بمعنى اللهم ألهمني رشدي، بمعنى اللهم ألهمني رشدي وأعزم لي على أرشد أمري. أعزم لي أي وفقني للعزيمة، مر معنا في الحديث المتقدم العزيمة على الرشد، وقوله هنا وأعزم لي على أرشد أمري هو بمعنى العزيمة على الرشد، يعني اجعل عندي همة، ألهمني همة وعزيمة أباشر بها ما فيه رشد نفسي وصلاحها وفلاحها في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، أي من الذنوب ما كان منها سرا لا يطلع عليه الناس، وما كان منها علنا، وما أخطأت وما تعمدت، يعني ما وقع مني على وجه الخطأ وما وقع مني أيضا على وجه العمد، وما جهلت. وهذا التفصيل في الاستغفار مطلوب، مع أن الدعاء في الهدي النبوي فيه الجوامع والإجمال الذي يغني عن تفاصيل كثيرة، لكن كما قال العلماء لما كان الاستغفار يتعلق بذنوب يطلب العبد الإقالة منها، فناسب وقت الاستغفار أن يستحضر تفاصيل أنواع ذنوبه، ليس أفراد ذنوبه، أن يستحضر تفاصيل أنواع ذنوبه، وأن منها قديم ومنها حديث ومنها سر ومنها علن ومنها كذا ومنها كذا، فيستحضر التفاصيل طالبا غفران الله سبحانه وتعالى. لو قال اللهم اغفر لي واكتفى يتناول هذا كله، لكن لما كان المقام مقام طلب إقالة من هذه الذنوب وعفو ومغفرة، ناسب أن يستحضر العبد أنواع ذنوبه، مثل ما في الدعاء الآخر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. فمثل هذه التفاصيل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله آخر علانية وسره. يأتي كثير في الأدعية مثل هذا التفصيل لأن مقام الاستغفار يتطلب ذلك. لما؟ لأن ذنوب العبد أنواع ويطلب الإقالة منها، فيناسب وقت طلب الإقالة أن يستذكر طالبا الإقالة أن يستذكر أنواع ذنوبه ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنهما فقال: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمنيه؟ قلت: ما هو؟ قال: كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في المستدرك للحاكم عن أبي بكر في دعاء كما جاء في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه، لكن هذا الحديث غير ثابت، هذا الحديث غير ثابت، فيه من هو متروك بل اتهم بالوضع، فهو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل في هذا الباب دعوات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من دعواته، ليس من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون بعض العلماء يمشي بعض الأحاديث لسلامة المعنى، لسلامة معناها وأن معناها صحيح لا إشكال فيه، فقد يمشيها من هذه الناحية، لكن أن تكون داخلة في هذا الباب ليست داخلة، ليست من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون من دعاء ما صح إسناده وما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الذي فيه متروك أو متهم بالوضع أو فهذا ليس من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هذا ما سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. ثم أورد هذا الحديث قال: وفي صحيحه أي صحيح الحاكم كما تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هذا ما سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه، هذا ما سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وذكرت هذا الدعاء التي هو عبارة عن جمل مختومة كل جملة بالتأمين، مختومة بكل جملة كل جملة بالتأمين، وهذا لا يعهد في الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. ولم يتهيأ لي نظرا في إسناد هذا الحديث ووقوفا على كلام أهل العلم، لكن الحديث يحتاج إلى مراجعة دقيقة والوقوف على إسناد عند الحاكم وسانيد الحديث للوقوف على درجته من حيث الثبوت بشكل دقيق. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيحه أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: أبطأ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس، ثم خرج فصلى بنا فخفف في صلاته، ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه فقال: على مكانكم، أخبركم ما أبطأني عنكم اليوم، إني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله، ثم ملكتني عيني فنمت فرأيت ربي تبارك وتعالى، فألهمني أن قلت: اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك منها غير مفتون. اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. ورواه الترمذي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في الحاكم أيضا في المستدرك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، والمراد بالرؤية في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث التي بهذا المعنى أي الرؤية المنامية، أما اليقظة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه حتى في ليلة المعراج التي أشرف الليالي وأعظمها عندما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فلم يرى ربه، وسئل عن ذلك فأخبر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، فلكن الرؤية هنا تحمل على الرؤية المنامية، رأيت ربي أي مناما، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في مثل هذه الأحاديث يقول: هذه رؤية منامية، ومن حملها على اليقظة فقد أبطل، يعني قال قولا باطلا لا دليل عليه. وهذه الدعوات فيها سؤال الله سبحانه وتعالى الطيبات أي من الرزق، والخيرات أي من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وترك المنكرات أي باجتناب الذنوب والبعد عنها، وحب المساكين، لأن هذا يكسب من يحبهم التواضع ولين الجانب والبعد عن الكبر والغرور، وفيها سؤال التوبة والمغفرة والرحمة، وفيها أيضا السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفيها سؤال الله عز وجل حبه: اللهم إني أسألك حبك، أي أن تعمر قلبي بحبك، المحبة الصادقة المثمرة للعمل والطاعة، ولهذا قال بعدها: وحب من يحبك، أي من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين، وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وحب عمل يقربني إلى حبك. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير. قال: وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم قنعني بما رزقتني. قنعني بما رزقتني أي ارزقني القناعة بما رزقتني، والقناعة هي رضا العبد بما قسم الله له من الرزق قل أو كثر، هذه هي القناعة، أن يكون العبد راضيا بما قسم الله له سواء كان الذي بيده قليل أو كثير. وهذا هو القنوع من عباد الله. والقناعة كنز، كنز لا تنال بمال، وإنما تنال بصلاح القلب ورضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى لعبده. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، بارك لي فيه أي فيما رزقتني. وإذا بورك للعبد فيما رزقه الله وإن قل انتفع به غاية النفع في دنياه وأخرى. وإذا انتزعت والعياذ بالله البركة ومحقت من الرزق الذي بيد العبد لم ينتفع به لا في دنيا ولا في أخرى، بل كان وبالا عليه والعياذ بالله. قال واخلف لي على كل غائبة لي بخير، اخلف لي على كل غائبة لي بخير. وهذا يتناول يعني كل غائبة للمرء من قريب، يعني من أقربائه أو حتى من ماله ومتاعه وأشياءه. وهو يتضمن سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ما غاب له من ولد أو ما غاب له من متاع أو نحو ذلك، وأن يكون في كلاءة الله وحفظه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. ويتضمن أيضا الدعاء السابق واخلف لي على كل غائبة لي بخير، يتضمن أيضا سؤال الله العوض عند فقد غائبة لم تطلها يده ولم يحصلها، أن يعوضه الله سبحانه وتعالى العوض المبارك، مثل ما جاء في الدعاء في المصيبة بفقد محبوب وارزقني خيرا منها، وارزقني خيرا منها. قال وفيه أي مستدرك الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. هذه دعوة مهمة جدا لطالب العلم ولكل مسلم، لكن طالب العلم الذي شق طريق طلب العلم وخطأ الخطوات المباركة في تحصيله بحاجة ماسة إلى هذه الدعوة العظيمة. قال اللهم انفعني بما علمتني، وبها بدأ سبحان الله، اللهم انفعني بما علمتني، لأن هذا هو مقصود العلم والجلوس في مجالسه وقراءة كتب العلم والحضور عند العلماء وحفظ العلم، مقصود ذلك أن ينتفع وأن يعمل بهذا العلم، هذا هو مقصود العلم، مقصود العلم العمل، هذا هو مقصود العلم، أن يعمل المرء بما تعلم. وإذا لم يعمل بما تعلم أصبح علمه حجة، أصبح علمه حجة عليه لا له. ولهذا في القرآن الذي هو أعظم العلم وأشرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أي إن عملت به، وعليك إن لم تعمل، إن لم تعمل. ولهذا يجب على طالب العلم أن يجعل هذا أصلا ينصبه بين عينيه يعتني به، وهو أن ينتفع بما علمه، ويكثر من دعاء الله بذلك أن ينفعه بما علمه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني، يعني علمني من العلم ما يكون نافعا لي، ما يكون نافعا لي، ولا أن يكون ما أتعلمه غير نافع لي أو حجة علي. فهذا فيه التجاء طالب العلم إلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بما علمه وأن يعلمه ما ينفعه. انظر ماذا جمعت هاتان الكلمتان، طالب العلم أمور العلم ومسائله منها أمور قد حصلها وتعلمها وعرفها، فهو بحاجة أن يعينه الله على العمل بها. وجانب آخر من العلوم بعد لم يحصلها ولم يتعلمها، فهو بحاجة إلى أن يتعلمها تعلم المنتفع المستفيد. فجمعت هذه الدعوة هذا وهذا، أن ينفعك بالشيء الذي تعلمته وحصلته وحفظته وضبطته، هذا جانب، وتضمنت في جانبها الآخر أن يعلمك أيضا من العلم ما يكون نافعا لك، فإذا فيها دعوة لأن ينفعك بالموجود عندك من العلم، وأن يعلمك المفقود الذي لم تتعلم بعد تعلم المنتفع به، ثم قال وارزقني علما تنفعني به، وفيها تأكيد المعنى في الجملة الثانية من هذا الحديث، قال وارزقني علما تنفعني به. نعم. قال رحمه الله: وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر هذا الدعاء، وحال فيه للمستدرك للحاكم، وهو في المسند للإمام أحمد، وأيضا في الأدب المفرد للإمام البخاري، وفي مصادر كثيرة جدا، وهو دعاء عظيم جدا ويعد من الجوامع، ولهذا جاء في بعض الألفاظ لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها هذا الدعاء، فأفاد ذلك أن هذا الدعاء دعاء كامل، هذا الدعاء دعاء كامل، قال عليك بالكوامل من الدعاء، فهو دعاء كامل. انتبه، قال عليك بالكوامل من الدعاء ثم علمها هذا الدعاء، فهو دعاء كامل، الكامل يزاد فيه، الكامل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دعاء كامل هل يزاد فيه؟ ولهذا تتعجب أحيانا بعض من يدعو بهذا الدعاء يزيد في هذا الدعاء، وخاصة عند قوله: اللهم من يسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، يزيدون ماذا؟ وعبادك الصالحون، مع أنه كامل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل، قال الكوامل من الدعاء، كيف يزاد فيه؟ ثم العباد الصالحون، قال وعبادك الصالحون، هل عندهم قدر من الخير في الدعاء زائد عما جمعت دعوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يؤكد أن الإنسان حتى لو استحسن بعض العبارات واستجودها ورأى حسنة ينبغي أن يتركها أدبا مع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة العظيمة، وإن كان لا يقصد من يدعو بهذا الدعاء هذا المعنى، لكن في استدراك، هذا كامل ويأتي ويستدرك عليه ويزيد عليه أشياء بالتأمل يتبين أن زيادتها نقص، والحاصل أن التقيد بالدعوات النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه كما جاءت ينبغي أن يعتنى به. ولهذا تجد بعض الأدعية يقول كان يعلمنا هذا الدعاء كما نعم يعلمنا السورة من القرآن. السورة من القرآن هل يزيد، هل يتجرأ أحد يزيد فيها؟ قال كما يعلمنا السورة من القرآن. مرة علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء ابن عازب رضي الله عنه دعوة يقولها عندما يأوي إلى فراشه، فعادها البراء عند النبي صلى الله عليه وسلم باب الضبط، ضبط الدعوة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى جملة في هذا الدعاء قال وآمنت برسولك الذي أرسلت، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا، بنبيك الذي أرسلت. جعل لفظ بدال لفظ، مع أن الرسول أعم من النبي، كل رسول نبي. قال له لا، هكذا قال له لا، بنبيك الذي أرسلت. فالتقيد بأدعيته ولا يزيد فيها. بعضهم إذا يعني نبه على الزيادة قال هذا شيء جيد، ماذا يضر؟ لا يضر، كيف؟ هذا دعاء كامل، دعاء كامل تأتي به كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. في أدعية الإنسان المطلقة في مطالبه الخاصة يدعو، لكن أن يأتي إلى دعوة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويزيد فيها ألفاظ يستحسنها ويرى أن أجود وأن إضافتها أحسن، هذه مصيبة. علمها أن تدعو بهذا الدعاء، علمها أن تدعو بهذا الدعاء. السؤال يؤكد لكم المعنى السابق. عائشة رضي الله عنها لما علمها أن تدعو بهذا الدعاء في ظنكم ماذا كانت تصنع؟ وعندها قدرة أن تأتي بألفاظ، ماذا كانت تصنع؟ كانت تدعو به كما حفظت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغته بألفاظه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، أداها كما سمعها. من لا يعتني بألفاظ الحديث كما جاءت، الآن لما يأتي الطالب ويحفظ الحديث غير متقن ويأتي بأشياء منه بالمعنى ونحو ذلك ثم يعلمها غيره، هل يكون أداها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هذه أتت على الخير كله، خير الدنيا والآخرة، ما يعلمه العبد من الخيرات في الدنيا والآخرة وما لا يعلمه. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، أتت هذه على التعوذ من الشرور كلها في الدنيا والآخرة، ما علمه العبد منها وما لا يعلمه. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذه الدعوة من عظيم الدعوات ونافعها، دعوة عظيمة، سؤال الله الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. وهذا في أن الجنة لا تنال بمجرد الأماني، لا تنال بمجرد الأماني، ولا وإنما تنال ببرهان صادق من عمل صالح وقول سديد. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال الله؟ نعم تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، ما تفيد الأماني، الأماني لا تفيد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الأماني ما تفيد، وإنما من الذي يفيد؟ قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو البرهان؟ بلى، تتمة الآية، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو البرهان. البرهان إخلاص في العمل، أسلم وجهه لله، واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإحسان في العمل. لا يكون العمل إحسانا إلا بالاتباع والتقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في هذا الدعاء: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، قول سديد وعمل صالح، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الجنة ثمة أعمال وأقوال تقرب إليها، ينبغي على عبد أن يلح على الله عز وجل بأن يوفقه لهذه الأعمال. والنار أيضا هناك أعمال والعياذ بالله تقرب إليها، وأقوال تقرب إليها، ينبغي على العبد أن يدعو الله عز وجل أن يعيده منها. وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه في باب طلب الخير جمعت الخير كله، جمعت الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، سره وعلنه، جمعت الخير كله. أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ما أبقت شيء في نيل الخيرات. ومثلها التي بعدها، قال: وأعوذ بك من الشر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا ما أبقت شيء في طلب الوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة. ثم ختم هذا الدعاء بقوله: وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم مر معنا: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها. هنا قال: وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وهما بمعنى واحد، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. في سؤال الله سبحانه وتعالى حسن القضاء، وأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة مباركة جامعة من كوامل الدعاء وجوامعه، ينبغي للمسلم أن يحفظها بألفاظها وحروفها كما جاءت، وأن يعتني بكثرة دعاء الله بها. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير فقال له: إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار. قل: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية ومغفرة منك، ورضوانا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير، أي سلمان الفارسي، فقال له: إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار. الحديث إسناده ضعيف فهو غير ثابت، لكن عموما الدعوات المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون عناية المرء بها، مثل ما جاء في هذا الوصف هنا: تسألها الرحمن، ترغب إليه فيها، تدعوه بها في الليل والنهار. فالدعوات المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتنى بها مثل هذه العناية. لكن هذا الدعاء وإن كان معناه يعني لا إشكال فيه، لكنه من حيث الثبوت غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم سلمة، وكثير من ألفاظه إن لم يكن كل ألفاظه تقدمت معنا في أحاديث عديدة متقدمة، ولا سيما في أول هذا الباب في جوامع أدعية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبقي لنا في استكمال هذا الكتاب مجلس واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.